عندنا دلوقتي هل اي حد يقدر يتعلم المقامات؟ هل اي واحد يقدر يتعلم؟ لا. هل اي صوت يقدر يكون مظبوط؟ لا. الصوت حاجة من اتنين، اما الصوت جميل اما صوت صحيح او كلاهما. صوت سليم اللي هو صوت صحيح، وفي صوت جميل، يفضل انهم الاثنين. طب النوع الثالث اللي هو النشاز، ده مش عايزه، ده مش هينفع برضو. نعرف يعني ايه صحيح ويعني ايه جميل، مش ده هو ده. لا مش ده هو. الصوت الصحيح، الصوت الجميل في البدايه، خلينا في الجميل، الصوت اللي نبرته رنانه، اللي نغمته وهو اثناء الكلام كده اصلا حلو، اي ودن بتتقبله، اي اذن تتقبله. لكن الصوت الصحيح هو الصوت الذي يمكنه ان يطبق كل ما يسمع، هو الصوت الذي يمكنه ان يطبق كل ما يسمع. كيف؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان صوتا صحيحا ماذا سيقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالضبط. أما إذا لم يكن صحيحا هيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيقول أي شيء عدا الصحيح، عدا اللي سمعه. طب المشكلة هنا في ايه؟ هل أداة الطباعة تطبع شيئا غير الذي أدخله لها، أم تنفذ ما أقوله لها بالحرف؟ كيف؟ هي تأخذ ما هو موجود في شاشة الكمبيوتر وتقوم بطباعته كما هو أمامي. كذلك الأذن السليمة، الأذن تسمع، هي المدخلات، ثم يعالج بالمخ إن ده هذا صوت أريد تقليده، ثم الصوت يترجم، ده الإخراج، ده الطبعة بتاعتي، هتطلع لي إيه؟ تمام؟ في بقى ناس عندها مشكلة في جهاز الإخراج ده، أو مشكلة في جهاز الأذن. إزاي؟ أنهم لا يستطيعون سماع النغمة كما يستطيع باقي الناس، وبالتالي سيطبق غير ما يطبق باقي الناس. لماذا؟ لأن الموضوع نسبي. ماذا يعني نسبي؟ عيني، هل عين الإنسان مثل عين الجمل؟ لا، نحن نرى الأشياء بطبيعتها كما هو ظاهر بالنسبة لنا. نرى النملة صغيرة، تمام؟ الجمل يرى الإنسان صغيرا. لماذا؟ لأنه يرى الإنسان كبيرا، لأنه لو رآه صغيرا لالتهمه لأكله، فيراه كبيرا فيخاف منه. فالموضوع نسبي. ماذا تعني كلمة نسبي؟ بالنسبة إلي صوت أحمد جميل، وبالنسبة لياسر ليس جميل. كل واحد له أذنه، له طريقته في الاستماع. طيب، بس فيه حاجات ثوابت، هناك ثوابت. المألوف والمتعارف عليه أن الأذن السليمة تطبق مثل ما يطبق أغلبية الناس. طب وإذا كانت تسمع النغمة صحيحة مثل ما يسمعها الباقي ولا يستطيع ترجمتها، فهناك مشكلة في صوته، أي أن هذا الشخص ليس موجود. فالصوت الجميل هو الصوت الذي نحب أن نسمعه بالفطرة، أما الصوت الصحيح هو الصوت الذي يؤدي أداء صحيحا مثل ما يسمعه، وليس شرطا أن يكون صوته جميل، زي صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ليس جميلا، ولكنه صحيح وأحببناه فأصبح لدينا جميلا. إنما هو صوته أصلا محشرك، صوته مش اللي هو الأصوات اللي مش زي صوت الشيخ النقشبندي أو عمران أو نصر الدين طوبار أو المنشاوي. المنشاوي من الأصوات الجميلة. عبد الباس وعبد الباس صوته صحيح وجميل الاثنان معا. طيب احنا ونحن نستخدم اصواتنا نكون على هذه الاربع اصناف. هناك البعض منا عنده الموهبه ويعرف كيفيه استخدامها. احنا بدانا من فوق لتحت. عنده الموهبة وبيعرف يطبق، بيعرف ازاي يستخدم موهبته. واحد تاني ما عندوش الموهبة، ليس عنده موهبة ولكن عنده الحد الأدنى للتطبيق، يعني عنده جهد، عنده يعني استمرار وجدية وإصرار في التعلم، وعنده الحد الأدنى من الموهبة ده يقدر يتعلم. تمام؟ في ناس تانية عندها الموهبة وما عندوش الإصرار، ده ما بينفعش. الإصرار والجدية والاستمرار أهم من الموهبة. في ناس تانية ما عندهاش موهبة، ما فيش موهبة خالص ومفيش إصرار أو مفيش جدية في التعلم، بس عايز يتعلم لذاته. يعني أنا عايز أتعلم إيه؟ عايز أتعلم، طب تعالى حصة اتنين وخلاص، مش عايز، زهقت، هو أصلا من البداية مش عايز يتعلم. فطبعا طالما إحنا كلنا موجودين هنا وعايزين نتعلم، عندنا الإصرار وعندنا الرغبة وعندنا الجدية وعندنا الحد الأدنى من الموهبة، احنا هنا عشان نتعلم المهارة. يعني ايه المهارة؟ ازاي استخدم الموهبة، ازاي اطبق الموهبة. تمام كده، كل واحد مننا عرف، حط لنفسه تقييم، هو عنده ايه وما عندوش ايه، عنده موهبة ولا لا، عنده المهارة ولا لا، عنده جدية واصرار انه يتعلم ولا لا. اتعلمنا مع بعض المرة اللي فاتت مقام العجب، هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله مقام إيث، وهو مقام النهواند. مقام النهواند من المقامات العاطفية، من المقامات الرومانسية، من المقامات التي تعبر عن الفرحة والبهجة والسرور والسعادة، من المقامات اللي ممكن تقرأ بها القرآن كله، ومن المقامات المريحة جدا للصوت. سلم المقام من الشمال لليمين، دو ري مي فا صول لا سي دو. طب ما كده عجب، كده عجب ولا مش عجب؟ مش عجب. ثلاثة ايه؟ انت كده مات على درجة الرجوز بالظبط. ده نهواند، عايز اخليه نهواند اوتوماتيك. اول ما اقول نهوان هو من نهوان تسلمه من الدو، اذا دوري مي فاصولا سيدو. بس اول ما اقول كلمه نهوان بحط حاجه اسمها دليل المقام. دليل المقام، الدليل ده بيتحط فوق السلم. فوق ايه بالظبط في السلم؟ فوق النهوان على المي واللا والسي. اللي المي بتكون بيمل، اللا بتكون بيمل، السي بتكون بيمل. فما هو معنى كلمة بيمل؟ يعني أنا دلوقتي تعلمت حاجة جديدة، إن السلم بيستقر على درجة الدو. هنقول دوري مي فاصولا سي دو عادي زي العجم. تمام. طب إيه دليله؟ دليل المقام عبارة عن إيه؟ علامات التحويل. يعني إيه علامات التحويل؟ يعني المين هنا مش زي المي بتاع العجم، والله هنا مش زي الله بتاع العجم، والسي هنا مش زي السي بتاع العجم. عليها حاجة اسمها بيمول. يعني ايه بيمل؟ يعني خفض خفض الصوت نصف درجة. نصف درجة. طب يخفض فين؟ قبله. وزيادة ما بعده نصف درجة. مش فاهم، نفهم مع بعض. احنا بنقول دو ري مي فا، ده العجم كانت ابعاده ايه؟ واحد واحد اتنين نص. واحد واحد نص. ده الابعاد جنس الاصل اللي هو الاربع درجات الاولية، ده العجم. النهواند دو ري مي بيمول فا. علامة التحويل بتعمل ايه في الصوت؟ بتغير الابعاد. علامة وظيفة علامات التحويل هي تغيير الأبعاد، وعندما تغير الأبعاد يتغير المقام، لأن المقام عبارة عن أبعاد. أي نغمات؟ تتابع نغمات لها طابع موسيقي خاص بها، تمام؟ هو ذلك هو المقام. فأنا دلوقتي بين الدور ري كام؟ هل في علامات تحويل؟ يتحط زي ما هو. بين الري والمي كام؟ واحد برضه. هنا بين الري والمي هنا في بيمول. ايه اللي بيحصل؟ ده واحد اهو. هقسم الواحد ده نصين، نص ونص. انزل منه نص هنا، والنص الثاني هيروح هنا مع النص الثاني ده، يبقى واحد. يبقى اصبحت الابعاد ايه؟ واحد نص واحد. لا ثواني كده، تاني معلش عشان ما تطولش. عشان ايه؟ يعني تاني معلش عشان نحسب. يعني قلنا العجب واحد واحد نص، تمام. وجينا قلنا هنا ان في المي بيمول. المي بيمول بتنقص اللي قبلها نص وتزود اللي بعدها نص. يعني تنقص اللي قبلها صح؟ ايوه، وتزود اللي بعدها. تمام. طب لما نقص اللي قبلها اللي هو كان كام؟ كان واحد. بقى نص. بقى نص. ولما زود اللي بعدها اللي هو النص بقى واحد. بقى واحد. اللي كانت بيمول كانت نص. أيوة. ودي نص يبقى واحد فعلا. بالظبط. يبقى اصبح الابعاد واحد نص واحد. تمام كده. الصوت اختلف ازاي؟ كنا هنا بنقول دو ري مي فا، المي هنا هي اللي هتفرق. دو ري مي فا. طب البيمول اللي بقى بتتقال ازاي؟ دو ري مي ناقصه دو ري مي فا. الاول كانت دو ري مي، بقت دو ري مي. دو ري مي دو ري مي. في تشابه؟ لا. ايه اللي حصل؟ التون واحد واحد نص في العجم. كل اللي حصل انا خدت نص من هنا حطيته هنا، علامه البيمول اللي بتعمل كده. وهل لما غير نص درجه بيغير المقام؟ نطبق على بقيه المقام في الابعاد. احنا لسه دي مش حصه الابعاد، بس انا عارف ان الشيخ ابراهيم هيسال، فقلت اجاوب من قبل ما اخدها. بقيه السلم دو ري مي بيمول فا سول لا بيمول سي بيمول دو. ده ما من نهوان. واحد نص واحد واحد نص واحد واحد. واحد نص واحد واحد نص واحد واحد. واحد نص واحد واحد نص واحد واحد. كده اسهل. واحد نص واحد واحد نص واحد واحد. دي ابعاد مقام العجم. ده كله ما يهمش قد اللي يهم تطبيقه. نبدا بسم الله. سلم مقام الهوان. العجم كان كده. Thank you. خلنا قصة الحياة النهاوند بقى ازاي. تركيبتها معقولة انها تتقال عجب رجال من سماع الحب طاب. اللي بنتكلم فيه ده يا شيخ محمد اسمه المفتاح. يعني ايه مفتاح؟ فيه نغمة هنحفظها لكل مقام. النغمة دي هي اللي هتديني كل اللي انا محتاجه. تمام؟ دي نغمة نقام العجب. يبقى فكرني بس انا بعدها عجم نهاوند ده ايه؟ عجز نهاوند نقول مع بعض درجة البداية لو غلط كله غلط، كله غلط، لازم تبدأ درجة البداية كده. Oh. مش قرار. Oh. Oh. الكروات اللي في الغرور. عايز المقام العالم؟ لا مش قصدي، يعني قصدي المقام العالم. أنا مثلا بفتكر حاجة بتفكرني بداية المجتمع حصل بتاع السلم بتاع السلم ده أول أربع درجات على السلم خدامة واختارهم خدامة لله قوم لا ما ينفعش تقول غير اللي انا بقوله. ده مش هقوله بعد السلم فأول أربع درجات من السلم. بعد كده لما بيجي بيعلى تاني مرة عشان يطلع درجة خمسة اللي هو إيه؟ أه تاني مرة بعد كده بيوصل الكلمة في الحبام دي في الخمسة وفوق بيطلع أول السلم خالص فوق بينزل أربع درجات ينزل نصه تاني وينزل داخل من فوق. بالظبط كده تحليل مظبوط. اتفضل. لله قوم أخلص لله قوم لله قوم أخلص أخلص أخلص في أخلص أخلص في حب حبي في حبي فأحبهم واختارهم خداما. لسه اللحن نفسه مش متأسس ده لحن ارتجالي يعني مش ملزوم بإيقاع يعني انت ممكن تقوله كده لله قوم أخلصوا حبه لله قوم أخلص في حبه فأحبهم واختارهم خداما. مش لازم بقى ايه لله قوم أخلصوا في حبه لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. فيش إيقاع حاكمني حر بس النغمة تكون صح. كلنا مع بعض مرة علشان نكمل. لله قوم لله قوم لله قوم لله قوم أخلصوا في حبي أخلصوا في حبه لله قوم لله قوم أخلصوا في حبي أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما واختارهم خداما. قوم إذا سجدا وقياما رجعت مكان ما بدأت. نقول مع بعض خصوص في خدامة هذا نزول مسعود في خدامة من خدامة خدامة بداية خدامة ده نزول مسعود خدامة سعود وهبوط في نفس الوقت كيف هاي خدامة خدامة وسط القراءة لله قوم لله قوم أخلص في حبه حبه حبه حبه لله قوم أخلص في حبه فأحبهم وبيسعى انه يكتسب المهاره وبيكتسبها. في واحد ما عندوش الموهبه خالص وده مش هينفع يتمرن. في واحد عنده العزيمه والاصرار وعنده الموهبه في نفس الوقت. ده طبعا بيبقى توب عنده الموهبه وعنده العزيمه والاصرار. طب واحد عنده عزيمه واصرار وما عندوش موهبه ده يتعلم ازاي؟ واحد عنده يعني مهتم بالمجال يعني عايز اعرف ايه هي المهنات وبس ما عندوش ولا ده ولا ده وعنده او عنده موهبه وما عندوش جديه يعني عنده رغبه بس ما عندوش جديه انه يتعلم مش هيتعلم حاجه برضه. فاحنا كده محتاجين طالما عندنا الحد الادنى من الموهبه او الموهبه كامله لازم نعرف نستخدمهم ازاي. احنا هنا بنستخدمهم ازاي ده اللي اتكلمنا عنه في الجزء النظري وكلمنا عن مهام النهواند وقلنا انه بيستخدم في مواضع الفرحه مواضع البشرى والسرور مواضع الجنه مواضع النعيم عاطفي جدا رومانسي جدا مهام ممتع قوي ما يتزهقش منه ممكن تقرا بيه القران كله زي الحصري قاري بيه القران كله بالنهواند. قلنا انه بيستقر على درجه الدو وبينتهي عند درجه الدو دليل المقام المي والله والسي بيمول دليل المقام يبقى معروف المي والله والسي بيمول دليل المقام يعني فرقه عن العجم ايه المي والله والسي بيمول. وقلنا مفتاحه لله قوم اخلصوا في حبه والمطلوب مننا حفظه عشان المره الجايه هنطبق على مقام النهواند ونسمع امثله ليه ونقول كل الاعمال او معظم الاعمال اللي اتقالت بمقام النهواند كانت ايه. اي سؤال في النهارده؟ وفي القراءة ممكن يبقى القرار من المقام وجواب من المقام تاني؟ ممكن أي حاجة بس لما تتقن المقام لوحده الأول يعني لما بسمع بلاقي القرار من المقام وزي جواب من التانية غلط مش مستحب ده دليل على عدم تمكن زي بالوفا الصعيدي بيمهد مثلا نهواند ويقول أي حاجة تانية ده طبعا مش حلو. انت قلت مقام خلصه وابدا قرار من مقام تاني او من درجه تانية يعني ممكن تقول القرار والجواب والاقل بعدها تقول مش آية اللي بعدها انت بتمشيش تنقل في القرآن ما مات اول ما تقفل يعني بتقفل المام يعني بتخلص قراره ووسطه وجوابه وترجع تاني القرار تبدأ تنقل يعني الانتقالات ده المستوى التاني من الكورس ده نوعين اتنين نعم الانتقالات نوعين انتقال داخلي قبل الانتقال الخارجي الانتقال الداخلي اللي هو القرار ووسطه وجواب المقام تجيبهم الاول تخلصه بعد كده تنقل زي ما انت عايز انما انك تتنيك تنقل مقامات مقامات مقامات مش صح الشيخ مصطفى اسماعيل كان بيقعد نص ساعه في البيات نص ساعه في بدايه التلاوه بس وبعد كده ينقل بعد كده يبدا ينقل بقى طبعا ممكن نقرا فتره بالقرار عادي وده المفضل المفضل اصلا انك تقرا فتره بالقرار عشان صوتك يدفع انك انت لو رحت جواب قبل ما صوتك يسخن مش هتعرف تكمل صوتك هيروح دي كلها فنيات التلاوه هنتكلم فيها بعدين مش النهارده لو حد عنده اي سؤال في محاضره النهارده تحت امره في امره بعد كده قدام ممكن القران مثلا ايه عليه خلاص اي تطبيق المرجع طول المحاضره تطبيق مش ناخد حاجه جديده تمام هنحفظ بس نكون بشرط نكون حافظين المفتاح 100% 100% المفتاح محفوظ بعد التسكيل عشان نطبق صح ونقول ايه الفنيات اللي ممكن نقولها وازاي نقرا بيه مرتب ومجود ونقول بيه ابتهالات او انشاءات تمام شكرا جزيلا.